أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمتنا على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة لقمان. وصلنا إلى قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال: وقيل قال يا عظيم الغرور وهو الشيطان، وقيل الدنيا، وقيل يمنيكم المغفرة مع المعصية، يعني الدنيا لا ينبغي أن تغركم بنفسها ولا ينبغي أن تغتروا، وإن حملكم من محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان. إذن ولا ينبغي أن تغتروا وإن حملكم من محبتها غار، أي من الغرور، من نفس أمارة أو شيطان. وكان الناس على أقسام، منهم من تدعوه الدنيا إلى نفسها فيميل إليها، ومنهم من يوسوس في صدره الشيطان ويزين في عينه الدنيا ويؤمله ويقول تحصل بها الآخرة، تحصل بها الآخرة وتلتذ بها وتتوب فتجمع لك الدنيا والآخرة. فتجمع لك الدنيا والآخرة. فنهاهم عن الأمرين وقال: كونوا قسما ثالثا، وهم الذين لا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى ما يحسن من الدنيا في الأعين. قال في البرهان: تقرأ بفتح الغين وضمها، الغرور والغرور، فمن ضمها أراد غرور الدنيا وخدعها، ومن فتحها غرور أراد بها الغار من الأمل وغيره. وفي التجريد: الغرور بفتح الغين فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث بمعنى فاعل نحو صبور، وهو بناء مبالغة، وبضم الغين مصدر غره غرورا، جعل الغرور غارا كما قيل جد جده أو أريد به زينة الدنيا. ثم قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، أي وقت القيامة، وينزل الغيث في إبانه من غير تقديم ولا تأخير، أي في أوقاته، والمراد العلم بنزول الغيث في زمانه ومكانه، ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أتام أم ناقص، أم معمر أم لا، أشقي أم سعيد، وما تدري نفس برة أو فاجرة ماذا تكسب غدا من خير أو شر وإن عزمت على أحدهما، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي في أي أرض ولا أي وقت يكون موتا. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. إن الله عليم، أي مختص بعلم الغيب ومن جملته هذه الأمور. وقوله خبير تأكيد، إذ معنى الخبير والعليم واحد. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتيح الغيب خمس. وتلا هذه الآية: روي أن الحارث بن عمرو المحاربي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة، متى قيامها، وإني قد ألقيت حباتي في الأرض وأبطأت عني السماء، فمتى تمطر؟ وأخبرني عن امرأتي فقد شملت، أي لقحت، ما في بطنها، أذكرنا منثى، وإني علمت ما عملت أمس فما أعمل غدا، وهذا مولدي قد عرفته فإن أموت. فنزلت: وجعل العلم لله والدراية للعبد، لما في الدراية من معنى الحيل والحيلة، والمعنى أن هذه الخمس لا تعلم وإن أعملت الحيلة فيها. وعن ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب. وعنه: لا يعلم هذه الخمسة ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال بعضهم: ما معنى أن الله تعالى نفى علم نحو هذه الأمور بهذه الآية من غيره؟ وهو كذلك، لكن المقصود ليس ذلك، لأن الله يعلم ما هو أخفى من ذلك ولا يعلم غيره، فلا وجه للاختصاص، وهذه الأشياء بالذكر، وإنما الحق فيه أن يقول لما قال الله واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده، وذكر أنه كائن بقوله إن وعد الله حق، كأن قائل قال فمتى يكون هذا اليوم، فأجيب بأن هذا العلم ما لم يحصل لغير الله ولكن هو كائن. ثم ذكر الدليلين الذي ذكرهما مرارا على البعض. طبعا مسألة مفاتيح الغيب الخمسة، يعني ما الآن عندما نأتي ونقول إن هذه مفاتيح الغيب الخمسة بهذا المعنى الظاهر، أي واحد بيقول هذا شيء معروف، يعني يعلم ينزل الغيب أو يعلم متى ينزل الغيب. الأرصاد تقول لك المطر يصير في يوم فلاني وإن شاء الله بعد سنة تروا يتنبأوا بمشيئة لأنه بيحصل كذا وكذا. فهذا فرق بين أن الله سبحانه وتعالى يوجد المطر وبين أننا نعلم متى ينزل المطر، ويبقى حتى شيء في إرادة الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. نعرف الآن أن الأجهزة تقول لك ذكر أو أنثى، فيه شلل أو ما فيه شلل، فيه إعاقة أو ما فيه إعاقة، يعني بل يعطيك صورة كاملة، يعطيك صورة زيها أي صورة، يعطي لك صورة للجنين كاملة، يعني صورة متكاملة. هذا ما معناه أن الآية غير صحيحة. الآية معناه يعلم ما في الأرحام، أشقي أم سعيد، كم رزقه، هذه الأشياء اللي لا يمكن أحد أن يستطيع أن يصل إليها. هذه يوم. أما الأخرى فهي لا يستطيع أحد أن يصل إليها، ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليلين الذي ذكرهما مرارا على البعث، أحدهما إحياء الأرض بعد موتها كما قال تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى، وقال تعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، وقال ها هنا يا أيها السائل إنك لا تعلم وقتها. في واحد استهل يقول في الاختبار كاتب الله سؤال اذكر مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، قال إذا كان ما يعلمها إلا الله وش تسألني فيها، كيف أجاوب لك أنت تقول ما يعلمها إلا الله وتبغاني أنا أجاوبك. وقال ها هنا يا أيها السائل إنك لا تعلم وقتها ولكنها كائنة والله قادر عليها كما هو قادر على إحياء الأرض، حيث قال وهو الذي ينزل الغيث ويحيي الأرض، وثانيهما خلق الخلق ابتداء كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال تعالى فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إلى غير ذلك. فقال ها هنا ويعلم ما في الأرحام، إشارة إلى الساعة، وإن كنت لا تعلمها ولكنها كائنة والله قادر عليها كما هو قادر على الخلق في الأرحام. ثم قال لذلك الطالب علمه يا أيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها، ولك أشياء أهم منها لا تعلمها، فإنك لا تعلم معاشك ومعادك، فلا تعلم ماذا تكسب غدا مع أنه فعلك وزمانك، ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكانك، فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون؟ فالله ما علم كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبني عليه الأمور من يومك، ولا علمك أين تموت مع أن لك فيه أغراض تهيئ أمورك بسبب ذلك العلم، وإنما لم يعلمك لكي تكون بكل وقت بسبب الرزق راجعا إلى الله متوكلا على الله، ولا علمك الأرض التي تموت فيها كي لا تأمن الموت وأنت في غيرها، فإذا لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه وهو الوقت، وإنما الحاجة بأنها تكون فقد علمك الله على لسان أنبياء صلى الله عليه وسلم أنها كائنة. ثم قال تعالى إن الله عليم خبير لما خصص أولا علمه بالأشياء المذكورة في قوله إن الله عنده علم الساعة، ذكر أن علمه غير مختص به، بل هو عليم مطلق بكل شيء، وليس علمه علما بظاهر الأشياء فحسب، بل هو خبير، علمه واصل إلى بواطن الأشياء والله أعلم بالصواب. سورة الروم 60 آية و59 آيات في المدني الأخير، قاله أبو عمرو في التبيان مكية تبيان كتاب، قال في البرهان اتفاقا على أنها 95 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى الإسلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. إن قيل ما الحكمة في افتتاح هذه السورة بحروف التهجي؟ أجاب عنه بعض المفسرين فقال إن كل سورة افتتحت بحروف التهجي في أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن، كما في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن، ألف لام ميم تنزيل الكتاب. نعم. حاميم ياسين والقرآن الحكيم. إلا هذه السورة وسورتين أخرتين ذكرناهما في العنكبوت، وقد ذكرنا الحكمة فيهما، فنقول والله أعلم ما يتعلق بهذه السورة. معجز فقدمت عليها الحروف، وهذه في أوائلها ذكر ما هو معجزة وهو الإخبار عن الغيب، فقدمت الحروف التي لا يعلم معناها أو لا يعلم معناها لينبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع، ثم ترد عليه المعجزة وترد عليه المعجزة وتقرع الأسماء. انتهى كلامه، وسيأتي إن شاء الله تعالى باقي الكلام في العنكبوت. وتقرع الأسماء، فهو تقرع الأسماء. قال في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام ماله، أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه السلام في قوله تعالى بضع سنين، فالبضع ما بين 3 إلى 9، وقال ما بين 3 و5، بعضهم يقول بين 3 و7، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا معناه معاشهم ومصالحهم ومتى يعرشون، وقوله تعالى وآثار الأرض معناها استخرجوها، وقوله تعالى يبلس المجرمون معناه يندمون، وقوله تعالى في روضة يحضرون، فالروضة موضع فيه إيمان ونبات، ويحضرون معناه يسرون، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال الإمام زيد بن علي عليهم السلام التسبيح في هذه الآية الصلوات الخمس، فحين تمسون صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وقوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي معناه يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، وقال يخرج الرجل وهو حي من النطفة الميتة، والنخلة من النواة، والنواة من النخلة، والحبة من السنبلة، والسنبلة من الحبة، والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة. وقوله تعالى كل له قانتون. وقوله تعالى كل له قانتون معناه مطيعون، وقوله تعالى وهو أهون عليه وهو أهون عليه معناه ذلك هين عليه، وقال وهو أهون عندكم لأن الإعادة أهون عندكم من الابتداء. وقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها معناه خلقتهم التي خلقهم عليها، وقال الإسلام. وقوله تعالى لا تبديل لخلق الله معناه لدين الله، ويقول لا إخصاء. وقوله تعالى أن بعض كانوا يخصوا الرجال ويخصوا، وقوله تعالى منيبين إليه أي تائبين إليه راجعين عن ذنوبهم. وقوله تعالى منيبين إليه أي تائبين إليه راجعين عن ذنوبهم، وقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون معناه جماعة وفريق، وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، في البر ابن آدم الذي قتل أخاه، وفي البحر الغني الذي كان يأكل السفينة غصبا، وقال البحر كل قرية عامرة، وكانت العرب تسمي الأمصار بحرا، وقوله تعالى يومئذ يصدعون معناه يتفرقون، وقوله تعالى ولعلهم يرجعون معناه يتوبون، وقوله تعالى فلأنفسهم يمهدون نعم أي يعملون، وقوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات معناه بالغيث فتثير سحابا معناه تهيجه أو نعم، وقوله تعالى فتر الودق معناه المطر يخرج من خلاله معناه وسطة، وقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف معناه صغار أطفال، والضعف يجي بعد الكبر بفتح الضاد الضعف نعم. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واشرح عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وقواعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.